بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح لكن هو أبو حاتم إرساله. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها، أي من سائر الصلوات، فليضف إليها أخرى في الجمعة أو في غيرها، يضيف إليها ما بقي من ركعة فأكثر، وقد تمت صلاته. رواه النسائي بن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. قال: الحديث أخرجوه من حديث بقية عن يونس بن يزيد عن سالم عن أبيه الحديث. قال أبو داود والدارقطني انفرد به بقية عن يونس، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، وأما قوله من صلاة الجمعة فوهم. قال: وقد أخرج حتى 216، ولكن عليه العمل، عليه العمل أن حتى في الجمعة أدرك ركعة من الركعات الكاملة التي هي أخرى، العمل عليه له أسند الصحيح أيضا، دور عليه الإمام البخاري، صحيح البخاري قال رحمه الله: وقد أخرج الحديث من 13 طريقا عن أبي هريرة، ومن 3 طرق عن ابن عمر، وفي جميعها مقال. وفي الحديث دلالة على أن الجمعة تصح لللاحق وإن لم يدرك من الخطبة شيئا. وإلى هذا ذهب زيد بن علي المؤيد والشافعي وأبو حنيفة، وذهبت الهادوية إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الصلاة بدونه. وهذا الحديث حجة عليهم، وإن كان فيه مقال لكن كثرة طرقه يقوي بعضها بعضا. مع شرط الخطبة شرط، لكن في حد ما إن لم يخطبوا صلوا الظهر، إن لم يجدوا خطيبا أو لم يخطبوا صلوا الظهر من غير ما عليه. وأما من أدرك إلا مع المصلين ركعة من الجمعة فلا يصلي ظهرا، قد جاء الدليل بمجموع طرقه يصلح الاحتجاج أنه يتم إليها ويصلي جمعة مع المصلين. قال رحمه الله تعالى: لكن كثرة طرقه يقوي بعضها بعضا، مع أنه أخرجه الحاكم من 3 طرق، أحدها من حديث أبي هريرة وقال فيها: على شرط الشيخين، ثم الأصل عدم الشرط حتى يقوم عليه دليلا. قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم. قال الحديث دليل على الحديث دليل أنه يشرع القيام حال الخطبتين والفصل بينهما بالجلوس. قال الله عز وجل تركوك قائما إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قائما تخطب. القرآن السنة يدل على أن الخطيب يخطب قائما، وهذه مرة الجمعة بينما لو خطأ لو تكلم مع الناس في محاضرة وهو جالس لم يكن كذلك، محاضرة شأن آخر يسمح فيها ما لا يسمح في خطبتي الجمعة. والجلوس للخطبة محدث، خطبة الجمعة محدث والمحدث محرم، فلا يجوز للجلوس لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الخلفاء كانوا يخطبون قائما وسائر المسلمين. اختلفوا في أول من أحدث الجلوس قيل معاوية وقيل يزيد قيل عثمان، أما عثمان فلا، إنما كان حين كبر إذا أتعب جلس فيستيقظ قليلا ثم يقوم ويخطب. هذا هو الثابت عنه. نعم معاوية جاء في مصنف العشيرة رواه المصادق فيما ذكرنا في أحكام الجمعة أنه جلس. قال رحمه الله وقد اختلف العلماء هل واجب أو سنة. فقال أبو حنيفة إن القيام والقعود سنة، فذهب مالك إلى أن القيام واجب فإن تركه أساء وصحت خطبته، وذهب الشافعي وغيره إلى أن الخطبة لا تكون إلا من قيام لمن أطاقه، واحتج بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى قال جابر المسلول يجب لا يطوق أيضا مشلول من يطير أن يكون، وكذا أيضا من حصل له مرض نابه في خطبة الفجر سوء أكمل لأنه لم يستطع القيام فلا. أما الذي يطيق القيام عليه لا يجب له أن يقوم، أخطر ما يكون منه قائم. قال حتى قال جابر فمن أنبأك إلى آخره. ولما روي أن كعب بن عجرة لما دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا وتركوك قائما. وفي رواية ابن خزيمة ما رأيتك اليوم قط إمام يؤم المسلمين يخطب وهو جالس يقول ذلك مرتين. فأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية. قال وأخرج ابن أبي شيبة ثم معاوية جلس خطب جالسا الخطبة صحيحة، لكن ترك واجب فيها خطبة صحيحة وجب صحيحة، إلا أن ترك فيها واجب لا يجوز ذلك محدث. قال رحمه الله وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه. حصل أنه أول من قعد في الخطبة. قال وهذا إبانة للعذر، فإنه مع العذر في حكم متفق على جواز القعود في الخطبة. وأما حديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري لأنهم يقولون خطر فاعل من القدرة، وهذا كان يعني ما لا للعذر، لكن كل كونه كثر شيئا بطنه هذا الحقيقة ليس بالعذر، إنما العذر فيما إذا كان لا يستطيع فيها معاوية كان يستطيع فيها رضي الله عنه، هذا اجتهاد منه أخطائه. قال وأما حديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقد أجاب عنه الشافعي أنه كان في غير جمعة. فهذه الأدلة وكان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يأكل مرة أنا قال لا أشبع الله ربه. ذكروا أنه كان يقول إني لا أشبع ولكن أتعب من الأكل. كان يأكل ما يشبع يأكل يأكل يأكل مشبوع ولكن إذا تعبت لعل هذا من هذا يعني أنه كان يعني أعطاه الله معدة قال إن كثير من الملوك يرغبون فيها. قال وهذه الأدلة تقتضي شرعية القيام والقعود المذكورين في الخطبة. وأما الوجوب وكونه شرطا في صحتها فلا دلالة عليه في اللفظ إلا أنه قد ينضم إليه دليل وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم قد قال صلوا كما رأيتموني يصلي. وفعله في الجمعة في الخطبتين وتقديمها على الصلاة مبين لآية الجمعة فما واظب عليه فهو واجب وما لم يواظب عليه كان بالترك دليل على عدم الوجوب. فإن صح أن قعوده صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد كان في خطبة الجمعة كان الأقوى القول الأول وإن لم يثبت القول الثاني. قال فائدة تسليم الخطيب على المنبر على الناس فيه حديث أخرجه الأكرم بسنده عن الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليكم الحديث وهو مرسل. فأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل أنه كان إذا صعد المنبر سلم ثم قعد ثم يأخذ المؤذن في أذانه. نعم ثبت هذا ذكر فيه فصلا هنا. قال فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد إلا أنه ضعفه ابن عدي عيسى بن عبد الله الأنصاري وضعفه به ابن حبان. قال رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان ربنا الآن فيما ترناه فيها وقائما ثم يقعد هذا مما هو لا تجد القيام ثم القعود ثم القيام نص على هذه الخطبة من أول لم يأتي النص في ذلك في خطبتين في خطبة العيد ولا في الاستسقاء والخشوع كل هذه الخطبة خطبة واحدة العيد العيدان والخشوع والاستسقاء. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذا رد الحاضرين ربما يخطب ويضحك في خطبة يخطب نعم يا رسول الله ربما تبسم لما جاء ذاك الأعرابي دخل عليه قال هلكت المواشي في الأسبوع الثاني قال يا رسول الله قطع هلكت المواشي أين المطر كذا ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابتسام عارف. أما القهقاع أو كذلك أيضا تعود ذلك هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شأنه كان إذا رسول الله خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر الجيش. هذا حالة من يدر الناس الأخطار والأضرار ويعلمهم بما ينفعهم ومثل هذا إذا رآه الإنسان هذا من دواعي غضب أن الإنسان فلتا لبعض الناس في بعض المعاصي ويرى الأدلة الخلاف ما يفعلونه فهذا من دواعي الغضب لله ويبقى على الغضب في حدود ما كان الله سبحانه وتعالى بدون انفعال يخرج الإنسان عن حالته الطبيعية. قال رحمه الله تعالى ويقول إلى ذلك على أنه أيضا من رد على الذين قرأوا القرآن في خطبة الجمعة بالصوت بصوت حسن التغني، فإنه كأنه منذر الجيش، ومنذر الجيش ما يحسن صوته، هذا معلوم. لما يقول أنذر فكم منذر الجيش لا لا يقول لا أنبرتكم كذا حصل كذا من هذا يعني شيء المغرب، وهكذا المغرب ما يحسن صوته، قال إن المغرب يكون صوت يعني شديد جيش وما إلى ذلك. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة كهف على المنبر لم يجب أنه حسن صوته فيها وقرأها كما يقرأها في الصلاة، صلى بها، وإنما ما يتألف بالخطبة بالمحاضرات لا شأن آخر، محاضرات لا شأن آخر، سبحان كل القرآن حصل فيه نشيد لا نشيد، حصل فيه طائف، حصل فيه ما يستدعي نعم تحفت الناس بشيء وما إلى ذلك. والمخطب خطب الجمعة الآن أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها القرآن بصوت حسن. قال رحمه الله ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة. قال رواه على النووي رحمه الله وعلى ابن أبي العز وعدد من هؤلاء الذين يقولون بعض البدع، هذا يكون محمول على الأغلب، هذا أغلب البدع، والبدع تنقسم إلى خمس أقسام قسموها، ومنها بدعة حسنة. نعم، هذا أقل عليهم، صحيح أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار، سيأتي مزيد من هذا إن شاء الله. قال رواه مسلم وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار. قال الصنعاني رحمه الله عن جابر رضي الله عنه: ثناء الخطبة المهمة فيها لا يجوز تركها، قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال النووي: ضبطناه في مسلم بضم الهاء وفتح الدال فيهما، وبفتح الهاء وسكون الدال فيهما، وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق أي أحسن الطريق طريق محمد، وعلى رواية الضم معناه الدلالة والإرشاد، هو الذي يضاف إلى الرسل وإلى القرآن. قال تعالى: إنك لتهدي، وقال: إن هذا القرآن يهدي، وقد يضاف إليه تعالى وهو بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة: إنك لا تهدي من أحببت. هذه الآية تكملتها قال: وشر الأمور محدثاتها، المراد بالمحدثات، وهذا أيضا من ثلاثة وحكم من أحببتها الهداية والتوفيق. قال: المراد بالمحدثات ما لم يكن ثابتا بشرع من الله ولا من رسوله، وكل بدعة ضلالة. البدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق، والمراد بها هنا ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة. هم يقولون بدعة ما حدث في موت النبي صلى الله عليه وسلم ويرد إلى التعبد، طريقة محدثة في الشرع إضافة الشرعية يرد إلى التعبد. قال: وقد قسم العلماء البدعة خمسة أقسام: واجبة كحفظ العلوم بالتدوين والرد على الملاحدة بإقامة الأدلة، ومندوبة هذا ترجع على السنة حفظ العلوم بالتدوين، يعني حتى بالتدوين كتب لأبي شاه وعلي بن أبي طالب وغيره كانت لها صحيفة، وعبد الله بن عمر كان يكتب، هذا الإدخال هذا في البدع ليس بصحيح. كحفظ العلوم بالتدوين والرد والرد على الملاحدة بإقامة الأدلة على الفرائض، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من كذبها، قال له رد على المصرية فقال اخسع فلن تعدو قدره، فهذا ما يبدع، هذا لها أصول في السنة. قال ومندوبة كبناء المدارس، وهكذا أيضا مندوبة، كونه يقول أن بناء المدارس مندوبة، المدارس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم إصلاح المسلمين في المسجد يعلمهم وجلسه وأخذ الكلام النفر كما هو معلوم، أما أحدهم وجد خرجة والآخر فعاوى والآخر فعاوى إلى الله فعاوى الله، هذا معلوم بناء المدارس يعني المقصود به مدارس المسلمين ومشاريع المستجدة، هذا لو تكني عنه بالمسايد كان هؤلاء أنه يعتبر قوة المسلمين خيرا كثيرا. إدخال هذا من المندوبة فيه نظر، إدخال هذا من المندوبة فيه نظر، لما أنشئ أشعر المدارس ذكر بعض العلماء أن بعضهم ابتذل يبكي ويقول الآن يعني يدخل في هذا الباب من يحسن ومن لا يحسن. قال ومباحة كالتوسعة في ألوان الأطعمة وفاخر الثياب، هذا له أصل يعني كونه مباح ليس يقال من البدعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم وأكل الحلوى وأكل العسل، كان يحب الحلوى والعسل، وإذا أتاه شيء أكل وإن لم يأتي شيئا أو لم يتسر صبر، كون هذا إدخال البدعة ما عليه دليل، هذا مجرد يعني يراد بما لا دليل، تقسيم البدعة إلى خمس أقسام من المحدثات من البدعة، أنكره شيخ الإسلام، أنكره الشاطبي، وأنكره سائر المحدثين في هذا الذين هم يعني أخذوا بالدليل وهم أحرار في هذا. قال ومحرمة ومكروهة وهما ظاهران، هي محرمة من قال مكروهة، يقول محرمة ومكروهة إضافة المحرمة، هي محرمة لأنها ضلالة في رواية النساء رواية صحيحة بغيرها، ولأن من حدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي عمله يذهب هباء منثورا مردود، من فائدة بعمله وجوده ذلك ثم يذهب هباء منثورا مردود لا يقبله الله عز وجل، وإذا لم يقبله الله عز وجل لا يثيب فاعله بل يذم فاعله، لأن الله لم يشرعه ذلك الفعل، ولا يقبل توبته حتى إذا بدعته تلك يقبل الله توبة صاحب البدعة لا يوفقه للتوبة، حتى إذا بدعته فهي مغضوبة إلى الله سبحانه وتعالى تقرب بها إلى الله ضلاله، ما يجوز ذلك. تقسيم البدع إلى خمسة أقسام بدعة، هذا هو عشان ذكرنا هذا، حتى الإمام صنعاني قد رجح هذا القول ما في تقسيم البدع إلى خمسة أقسام. قال شيخ الإسلام تيمية في اتباع الصراط المستقيم صفحة 274 ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة وبها ضلالة، أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قول وكل بدعة ضلالة لسلب عمومها، يعني يسلبون عمومها إلى أن المقصود أغلب البدع، هذا بعيد الخطأ، وهو أن يقال ليس كل بدعة ضلالة فإن هذه إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل، مشاقة الإسلام يعتبر هذه مشاقة الرسول بدعة إلى خمسة أقسام بدعة مشاقة. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والفقه وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوع الكلم لا يخرج منه عن شيء، وهو أصل عظيم جامع العلوم أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من أجل بأمرنا هذا ما لا شيء من الواقع، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم إلى فرد من عمل وإلا هو فرد سبب عليه ما أحدث، وصله مسلم وكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أثر في الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل اعتقاد أو الأعمال أو القول الظاهر أو الباطنة، وأما ما وقع من كلام السلف استحسان بعض البدع فإن ذلك البدع اللغوية لا الشرعية. هذا من الاستحسان الباطل. تقسيم البدع إلى خمسة أقسام أدب الناس إلى بدع كثيرة، إلى بدع كبيرة، إلى بدعة المولد، وإلى بدعة كذا وبدعة كذا، كل ذلك تعترض عليه كل حسنة، بدعة حسنة بدعة حسنة. فتحت هذا التقسيم حصل على المسلمين شر عظيم. ومن المعلوم أن من استحسن في دين الله فقد أتى بما لا يرضى الله عز وجل، إلا إذا استحسن شيئا له أصل، أما هذا ما لا أصل له. كان يستحسن مثلا جعل الناس في باب المسجد من هذه القبلة، أو جعل المسجد مثلا موسعا أو مضيقا أو ما إلى ذلك، أشياء لها أصول. لا أخي لا العزم بالسلام، لا العزم بالسلام قلنا ولا من أبدأ قال فقوله كل بدعة ضلالة عام مخصوص. وفي الحديث دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع في الخطبة صوته ويبذل كلامه ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب، ويأتي بقوله أما بعد. فعقد البخاري بابا في استحبابها وذكر فيه جملة من الأحاديث وقد جمع الروايات. مختلف في أول من قالها بما لم نجد له شيئا ثابتا، إنما هل يقصد الخطاب الذي قاله داود؟ هذا أقرب إلى ما جاء ذكر المكثير نحوه ونحوه، أما بعد ذلك لماذا كلهم تبعونه؟ ذكر هذا عند قول الله في سورة صعد وكثير وغيره، ذكر حكمة طويلة الخطاب. قال وقد جمع الروايات التي فيها ذكر أن بعد لبعض المحدثين وأخرجها عن 32 صحابيا، وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يلازمها في جميع خطبه، وذلك بعد حمد الله والثناء عليه والتشهد، كما يفيده الرواية المشار إليها بقوله وفي رواية له أي المسلم عن جابر بن عبد الله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله وإثنى عليه، ثم يقول على أثر ذلك وقد على صوته حفظ المقول اتكالا على ما تقدم، وهو قوله أما بعد فإن خير الحديث. يقول أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد فإني ذاكر لك خيرها، مهما يكن من شيء بعد أسلوبا بليغا فيها. صلى الله عليه وسلم يقول ذلك هو أبلغ. وأيضا الذين يفسرون انتقاء من أسلوب إلى أسلوب آخر انتقد قولهم هذا، وإنما في انتقاء من حمد الثناء إلى الموضوع. قال إلى آخر ما تقدم، ولم يذكر الشهادة اختصار لثبوتها في غير هذه الرواية. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. قال وفي دلائل النبوة للبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا حكاية عن الله عز وجل وجعلت أمتك لا يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. وكان يذكر في تشهد نقص أمس في شرح البيضاني أنه مما موقف عن الزكاة أو مصمح من الزكاة في الطرق صالحة فريقة ثلاثة مقدمة. قال حتى يشهد أنك عبدي ورسولي. وكان يذكر بتشهد نفسه باسمه العلم. وفي رواية له أي لمسلم عن جابر من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أي أنه يأتي بهذه الألفاظ بعد أما بعد. وللنسائي عن جابر وكل ضلالة في النار، أي بعد قوله كل بدعة ضلالة كما هو في النسائي، واختصره المصنف والمراد صاحبها. قال وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبه إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين ويذكر معالم الشرائع في الخطبة والجنة والنار فالمعاذ يأمر بتقوى الله ويحذر من غضبه ويرغب في موجبات رضاه. فقد ورد قراءة آية في حديث مسلم فيرغب في موجبات رضاه. وقد ورد قراءة آية في حديث مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ويذكر الناس ويحذر. وظاهره محافظة صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في الخطبة ووجوب ذلك. التذكير واجب، لا تصح خطبة إلا بأن يذكر بالله عز وجل، يذكر بتقوى الله عز وجل، ومن شأن التذكير حتى يذكر من القرآن ومن السنة. معنى ذلك الخطبة إذا مدير الصوم والجماعة فإلى ذكر الله، وإذا خطب مثلا بجريدة أو خطب بقصة ليست من باب التذكير بالله عز وجل ولا من القرآن ولا من السنة، عبارة عن حكاية حصلت كذا وكذا، أو خطب يعني ماذا بكلام عبارة عن ثمرة، مثل هذا لا يسمع له، كما ذكر ابن أبي شيبة، ومثل هذا لا ينصح له، إنما يتشاغل الإنسان بذكر الله ولو أن يجلس حتى لا يحصل له سوء من الناس، ويتشاغل عن ذكر الله إذا كان في الخطبة ما ليس من ذكر الله عز وجل. قال لأن فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فذهب إلى هذا الشافعي فقال في الهادوية لا يجب في الخطبة إلا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبتين جميعا. وقال أبو حنيفة يكفي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال مالك لا يجزئ إلا ما يسمى خطبة. واحد الشيخ